مرحبا، نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة المشفرة منها مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2020. في عناوين هذا الأسبوع: داعش يضع السجون وأسراه على قائمة الأولويات بعد اقتحام سجن جلال أباد. أنباء عن تفوق القاعدة على داعش في صراعهم المحتدم على الموارد في غرب إفريقيا. طلعات الجولان الميدانية تذكر المعارضين بمسرحيات النظام حيث الأمنيون هم الزبائن، وإعلام هيئة تحرير الشام يجتزئ مشاهد الجماعات المستقلة من إصدار 300 يوم. ضيفا هذا الأسبوع حسين أقعيسة، صحفي من تمبكتو في مالي، سيتحدث عن الصراع بين داعش والقاعدة. السكان البدو الرحل هم الذين استوجب عليهم الحال أن يتعايشوا مع هذه التنظيمات في هذه المنطقة. سيكون معنا بعد 7 دقائق تقريبا، ومعنا اليوم لبروفيسور بيتر تشيلسون، المحاضر في جامعة واشنطن ستيت ومؤلف كتاب عن سيرة أحمد كوفة، أحد زعامات القاعدة في منطقة الساحل. أعتقد أنه واحد من أشدهم خطرا. سيكون معنا بعد 20 دقيقة تقريبا، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة المرئية في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. الخبر الأبرز لداعش هذا الأسبوع هو اقتحام السجن المركزي في جلال أباد شرق أفغانستان. صحيفة التنظيم النبأ وفي عددها 246 الصادر هذا الأسبوع عنونت الخبر في صدر صفحتها الأولى وخصصت له الافتتاحية وصفحتين للتفاصيل. ما حدث هو أن مجموعة من داعش بدأت هجوماً على السجن مساء الأحد 2 أغسطس، واستمر الهجوم حتى الصباح وأسفر عن فرار حوالي 500 سجين بحسب مصادر رسمية. السجن كان يضم 1800 نزيل، منهم 300 من داعش والباقي معظمهم من طالبان. افتتاحية النبأ ركزت على أهمية مهاجمة السجون والعمل على إطلاق سجناء التنظيم بكل الطرق، وأهم ما فيها سجناء التنظيم على رأس قائمة الأولويات. التنظيم يبادل الأسرى ويقدمون ذلك على فداء الأسرى بالمال. وقالت الصحيفة إن كثيراً من هذه العمليات لا يعلن عنه لأن مفاوضات المبادلة تكون سرية، الهدف الأول منها تحقيق المطلوب وليس المفاخرة والمباهاة. والحقيقة هذا أمر لافت، لأن المعهود عن التنظيم أنه لا يبادل الأسرى، وهذا كان نقطة خلافية داخل أوساط داعش القيادية. القيادي حج ناصر قرداش ذكر ذلك في مقابلاته الأخيرة بعد تسليمه إلى السلطات العراقية، كما كشف عنه جماعة تيار البن علي في منشورات مؤسسة التراث العلمي. مينا اللام الصحفية المتخصصة في بي بي سي مونترينج ذات التاريخ الطويل في رصد الجماعات الجهادية علقت بأن داعش غير سياسته اتجاه الرهائن منذ 2018 بعد أن خسر الأراضي التي احتلها. سنعود إلى تعليق مينا اللام على هذا الحدث، لكن أولاً ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي. أصدرت مؤسسات داعش المناصرة فيديو بعنوان هدم الأسوار، فيه مشاهد من اقتحام سجن أبو غريب في يوليو 2013. معرفات داعش سخرت من أنصار طالبان الذين قالوا إن الهجوم خطة مدبرة من الحكومة الأفغانية وداعش بهدف إحراج طالبان، وتندروا حول كيف ستتعامل طالبان مع سجنائها الذين فروا، وسألوا هل ستقوم بإرجاعهم وجعلهم يوقعون على إقرار بعدم العودة إلى العنف، ومن منهم سينضم إلى تنظيم داعش. وفي هذا تذكير بأن الحكومة الأفغانية عندما تطلق سراح سجناء طالبان في عملية تبادل أسرى تجعلهم يوقعون على ورقة بعدم حمل السلاح ثانية. حسابات القاعدة المحودة لم تعلق على الحدث حتى الآن، ولفت حساب باسم ناصح أمين مقتفي الأثر، وهو من الحسابات الموالية لتيار البن علي، وتنشر له مؤسسة التراث العلمي المنشقة عن داعش. يتحدث عن الظواهري وكيف أنه حاد عن الطريق وأخطأ التقدير، بمعنى أنه ظل يعمل تحت عباء الطالبان حتى تحول اليوم إلى حارس يحميهم من سهام المسلمين. نعود إلى تحليل مينا اللامي الصحفية في بي بي سي مونيتورينج التي قالت على تويتر إن لموضوع السجون زاوية أخرى، وهي أن تركيز داعش على السجون يأتي بعد أن أحرجتهم طالبان الذين لم يتركوا أسراهم لدى حكومة كابل، بل سعوا إلى تحريرهم من خلال صفقات سياسية. مرصد الجهادية. جدل هذا الأسبوع حول من قتل أكثر في المواجهات بين داعش والقاعدة في غربي إفريقيا. نشر إعلام داعش هذا الأسبوع أن التنظيم قتل العشرات من القاعدة في مواجهات قرب الحدود المالية مع بوركينا فاسو. صحيفة النبأ في عددها 246 الصادر هذا الأسبوع أوضح أن الهجمات وقعت في الشهرين الماضيين، وأن آخرها كان في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي. أعماق نشرت صوراً ل18 قتيلاً قالوا إنهم من القاعدة. في المقابل نشرت وكالة ثبات الموالية للقاعدة أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تشن حملات واسعة لطرد تنظيم داعش من مناطق مختلفة في مالي، وأنهم قتلوا وأسروا أعداداً كبيرة من داعش، وأن الحملة في يومها 13 ومستمرة حتى الآن. معرفات داعش علقت مخاطبة القاعدة: لقد دخلتم في حرب لا طاقة لكم بها، لا داعي للمنشورات اللطمية وادعاء المظلمة لأنكم تحاربون الفرنسيين، فالكل يعلم أنكم وافقتم على التفاوض مع حكومة فرنسا. حساب آخر يقول إنه بنشر الصور يتم إلجام القاعدة ونسف كذبهم، في إشارة لما قالوا إنه سلوك من القاعدة بتكرار صور قتلى داعش للإيحاء بأن قتلاهم كثر. حسابات موالية للقاعدة قالت إن مقاتليها قتلوا على يد طغمة من الظلمة الفجرة من أتباع الخليفة الجاهل المجهول. حساب جلاد المرجئة في منشور طويل بعنوان فصل جديد من فصول الغدر في الساحل الإفريقي، ويقول: يخرج أدعياء الخرافة المزعومة التي يريدون بناءها على جثث وجماجم المسلمين وسفك دمائهم بما يخدم الدول والحكومات في المنطقة. وتعليقاً على هذا الجدل وتحديداً على خبر ورد في صحيفة النبأ، لفتت تغريدة من حساب مراقب في مالي باسم إبراهيم أغ قال: تقول صحيفة النبأ إن داعش هاجمت القوات الفرنسية المعروفة باسم برخان بالقرب من تيسيت في فبراير الماضي، لكن الهجوم كان من جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. يحاول داعش سرقة إنجازات جماعة نصرة. هل لا يزال ثمة من يظن أن الطرفين قد يتصالحا؟ يتساءل صاحب هذا الحساب. مرصد الجهادية. ومعنا للحديث عن هذا الصراع بين القاعدة وداعش في منطقة الساحل، الصحفي حسين أغ عيسى، هو متخصص في القضايا الأمنية والإرهاب في الساحل، وهو من مدينة تمبكتو في مالي، وشكرا له لأنه وافق أن يجري المقابلة بالعربية وفي ظروف اتصال صعبة، فنلتمس منكم العذر بسبب نوعية الصوت. شكرا على الاهتمام وشكرا على هذه الفرصة. أستاذ حسين، أنت في تمبكتو قريب من هذا الصراع بين داعش والقاعدة، لماذا تأزم الموقف بينهما بعد فترة هدوء أو حتى هدنة؟ معروف أن هناك صراع تاريخي بين هذه التنظيمين، مع ذلك صارت المنطقة الساحل ضيقة جدا لهذين التنظيمين، وسبب ذلك خلافات بينية ترجع إلى البحث عن النفوذ في المنطقة. مثلا منطقة ما يعرف بليبتاكو جورما، ليبتاكو جورما هذه عبارة عن منطقة واسعة تمثل المثلث الحدودي بين دولة مالي ودولة بوركينا فاسو ودولة النيجر، فهذا في الأصل منطقة كان للقاعدة نفوذ فيها، حتى بدأت داعش تقترب من هذه المنطقة. كما تعلم داعش بدأت نفوذها في غرب النيجر في تواجدها مع مالي، بدأت في 2015 في هذه المنطقة، ثم تتمدد حتى ودخلت إلى مالي وكذلك بوركينا فاسو، وصارت تهدد نفوس القائدة في هذه المنطقة. ما تسبب لهذا الصراع ووصل لهذه الحرب التي تجري منذ 3 أيام تقريبا وتوقفت منذ أيام. السبب وراء هذا الصراع أيضا أن هناك حاضنة شعبية، كل طرف يريد أن يكون ذا نفوذ وذا كلمة في هذه المنطقة وذا حاضنة شعبية معروفة في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية، بإمكان صاحب القرار في هذه المنطقة أن يجمع عليه القرار في 3 دول، وهي الدول الاستراتيجية والدول الكبيرة في منطقة الساحل، مالي والنيجر وبوركينا فاسو. قلت إن المعارك انتهت من 3 أيام، نحن اليوم الجمعة 7 أغسطس، ممكن تشرح لنا أكثر؟ كان هناك معارك بين التنظيمين في منطقة تسمى منطقة إنداكي، فهذه المنطقة قريبة من الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، فهذه المنطقة حدثت فيها اشتباكات بين التنظيمين، حتى يعني استطاعت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تمكنت من ضيق الخناق على مقاتلي جماعة تنظيم الدولة داعش في هذه المنطقة، وانسحبت هذه الجماعة إلى داخل الأراضي البوركينابية، ما جعل تنظيم القاعدة المتمثلة في نصرة الإسلام والمسلمين تتوقف من هناك، وهي الآن هي التي تسيطر على هذه المنطقة التي كانت داعش تتواجد فيها في منطقة إنداكي الحدودية. قلت في حسابك على تويتر أنه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أصبحت لها اليد الطولة في المنطقة، لماذا؟ لأن في الحقيقة تنظيم داعش هي دخيلة في هذه المنطقة، لما دخلت هذه المنطقة حاولت أن تقوم ببعض الإجراءات أو بعض القرارات التي يراها الشعب يعني تختلف على مبادئه وكذلك عن العادات والتقاليد التي كانوا يتعاملون معها مع نصرة الإسلام والمسلمين والقاعدة في هذه المنطقة سابقا، وهي مثلا التجنيد الإجباري وكذلك فرض الزكاة، أن زكاة السكان تخرجها هذا التنظيم وهي ملك لها، يعني ليس لا تتشي إلى المساكين مثلا، فهي ترجع إلى أجل الزكاة، يقولون بأنها يجب على الناس إخراج الزكاة وإعطائهم إياها، فهذه أشياء يراها الشعب يعني تضييقا عليهم، ما جعل يعني حرب نصرة الإسلام على داعش حربا مرحبا به من قبل السكان المحليين. كيف يعيش الناس في ظل هذا الإرهاب سواء من القاعدة أو داعش أستاذ حسين؟ السكان البدو الرحل هم الذين استوجب عليهم الحال أن يعيشوا أن يتعايشوا مع هذه التنظيمات في هذه المنطقة، وهذا ما كنت أتحدث عنه سلفا، أن تنظيم الدولة ضيقت الخناق على هذه الساكنة أي البدو الرحل في المناطق الصحراوية التي فرض عليهم الحال التعايش معهم، ما جعلهم اليوم يؤيدون حربة نصرة الإسلام على هذا التنظيم الذي يرونها تنظيما دخيلا، لأن غالبية قاتلي تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين في هذه المنطقة هم محليين، هم من سكان المنطقة، عكس تنظيم الدولة التي يرونها تنظيم مستورد، أي أعضاؤها وقيادتها قيادة غالبا ما تكون أجنبية، أعني به الدول غير مالي وبوركينا فاسو والنيجر. الأستاذ حسين أك عيسى، الصحفي المقيم في تمبكتو مالي والمتخصص في الجماعات الإرهابية في الساحل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. نعم شكرا لك يا أستاذ نهار. نعم شكرا. ولنا وقفة أخرى مع الإرهاب في غرب أفريقيا وسيرة حياة أحمد كوفا أحد زعماء نصرة الإسلام والمسلمين في مقابلة مع دكتور بيتر تشيلسون بعد 7 دقائق من الآن. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. شيخ الله يبارك فيك يا بيت، بس نسلم عليكم يعني شوي يعني يتعلق خفيف بس تاخذوا الحساب يعني لا. هذا الأسبوع أسبوع العيد واصل الجولاني طلعاته الميدانية في إدلب. معرفات هيئة تحرير الشام نشرت له صوراً وفيديوهات في جبل الزاوية ومخيم للنازحين ومطعم صلح في المدينة، وهذا المشوار الأخير كان الأكثر تداولاً سلباً وإيجاباً. المعرفات المعارضة لهيئة تحرير الشام أصبحت تشير إلى الجولاني باسمه أحمد الشرع، وذلك بعد أن عنونت معرفات الهيئة هذه الطلعات بزيارة القائد إلى كذا وكذا. حساب جرابلس نيوز المعارض علق: على غرار مسرحيات النظام أمنيو الهيئة هم الزبائن. الحساب المعارض جلاد المرجئة علق: سبحان الله، قادة يتخفون ويتنقلون كل يوم خشية الاستهداف، ومع ذلك يتمكن طيران التحالف منهم، وقادة يتمشون بالشوارع والمطاعم، ومع ذلك ترى الأمور طبيعية. معرفات داعش استهزأت بهذه الطلعات، قال أحدهم: شكله ناوي ينافس علوش في تركيا، في إشارة إلى محمد علوش القيادي السابق في جيش الإسلام الذي افتتح مطعما فخما في إسطنبول العام الماضي. أما المعرفات الموالية للهيئة فاعتبرت طلعات الجولاني نجاحا في اتجاه الهدف والمشروع. أي شعب يسعى إلى أن يتحرر من قيود الطغيان والظلم؟ نشرت مؤسسة أمجاد، أحد الأذرع الإعلامية لهيئة تحرير الشام، فيديو بعنوان تحدث أخبارها مجريات 300 يوم من المعارك. بين معارضي الهيئة ومؤيديها برزت مسألتان في هذا الفيديو: الأولى طمس راية العقاب التي كانت على ذراع مقاتل ظهر في الفيديو. معارضو الهيئة اعتبروا ذلك إرضاء للدول وخشية من التصنيف على قوائم الإرهاب، ومثلهم معرفات داعش اعتبروا أن ذلك دليل على فرار الهيئة وتسليمها الأرض للنظام وتنظيف الطرق للدوريات الروسية والتركية. الشمال الحر الموالي للهيئة برر الطمس مشيرا إلى مواقع أخرى ظهرت فيها راية التوحيد الخضراء، وقال: هذه الراية معروفة بالشام أن الخوارج يستخدمونها، أي داعش، وأصبحت شعارا لهم، فتم تغبيشها حتى لا يحصل لبس عند المشاهد. المسألة الثانية تتعلق بعدم الإشارة إلى إنجازات الجماعات المستقلة مثل حراس الدين وأبو مالك التلي وأبو العبد أشداء. الحسابات المعارضة قالت إنه تم حذف اللقطات التي يظهر فيها هؤلاء، والشاهد لديهم أن فيديوهات مشاركتهم في ذات المعارك المشار إليها في الإصدار منشورة ومعروفة. حساب رد عدوان البغاء قال: تأخر عرض الفيلم لأنهم بعد الانتهاء منه جاء الأمر من الجولاني للإعلاميين بحذف مقطعين للتلي، ولهذا كثفت المعرفات المعارضة من تناقل المقاطع المحذوفة للتلي وأشداء في المعارك المشار إليها في الفيديو. حساب القلم الواضح نشر الفيديوهات تحت عنوان بعدساتهم، إشارة إلى إعلام الهيئة نفسه. ردا على طلعات الجولاني وعلى فيديو تحدث أخبارها، أعد معارضو الهيئة فيديو قصير وصفوه بأنه وثائقي واقعي مهم، عنوانه شعبية الجولاني في إدلب. الفيديو أظهر مشاهد من مظاهرات ضد الجولاني. مرصد الجهادية. تواصل هيئة تحرير الشام إجراءاتها ضد المستقلين حتى تحكم قبضتها على العمل العسكري في إدلب. حساب رد عدوان البغاء المعارض قال إن الهيئة تقوم بالضغط على كوادر وقادة الحراس الذين في سجونها للتوقيع على بيان خروجهم من الحراس بهدف إضعاف جماعتهم. كما تناقل المعارضون ما قالوا إنه تعميم داخلي من الهيئة يقضي بأن يمتنع لواء عمر بن الخطاب أحد المكونات العسكرية للهيئة عن استخدام أي شعار أو راية في المقرات أو على اللباس العسكري غير الراية والشعار المعتمدين من قيادة الجناح العسكري. المعارضون قالوا إن هذا مقدمة لاندماج الهيئة مع الجيش الوطني المدعوم تركيا، وبالتالي شعارات مثل راية العقاب قد لا تكون مناسبة وقد لا تروق لتركيا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في غرب إفريقيا يبدو أن الجماعات الموالية للقاعدة تتفوق على داعش، لكن إلى متى؟ الجواب يعتمد على شكل التحالفات التي قد تصنعها الأطراف المعنية، سواء فيما بينها أو مع المجتمع المحلي أو المجتمع الدولي، وهذا يعتمد على النزعات الفردية للقادة. بشكل غامض تم التخلص من دروكديل زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ولما يعلن بعد عن خليفة له. لا يزال في الساحة إياد أغالي زعيم أنصار الدين وتحالف نصرة، بالإضافة إلى مختار بالمختار زعيم مرابطون، وأحمد وكوفة زعيم جبهة التحرير مسينة. وعند هذا الرجل نتوقف اليوم. وصفه الدكتور بيتر تشيلسون الذي كتب سيرته بأنه أخطر جهادي في غرب إفريقيا. بروفيسور بيتر تشيلسون هو محاضر في جامعة واشنطن ستيت، حاز جوائز عالمية على كتبه التي وثق فيها رحلاته إلى أفريقيا خاصة مالي، عمل في الصحافة ونشرت مقالاته في Foreign Policy و Consequence. كتابه لم نعلم أين كنا، رسائل من مالي المفقودة، نشر في 2013 بعد عام من تحرير تمبكتو من الإرهابيين. شكرا جزيلا بروفيسور لوجودك معنا. Thank you. في 2019 قدمت محاضرة في معهد فولي وقلت في أن كوفا كان أخطر جهادي في غرب إفريقيا، كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟ Well, I think he's certainly one of the most dangerous. My conclusions are based on a journey I took through Mali. أعتقد أنه واحد من أشدهم خطراً. توصلت إلى هذه النتيجة بعد رحلات عديدة قمت بها إلى مالي بين عامي 2012 وعام 2014. سمعت به أول مرة في عام 2012 إبان الحرب الأهلية في مالي. وقتها زرت تيمبكتو وسمعت الناس تتداول اسمه بكثير من الخوف. ينتمي الرجل إلى قبيلة فولانية في منطقة تيمبكتو. في بداية حياته كان رجل دين أو مرابط، لكنه أسس لنفسه صيتاً بأنه عالم إسلامي ذو نفوذ، وأسس قاعدة قوية تقوم على المدارس القرآنية أو الكتاتيب لتعليم الأطفال في منطقة وسط مالي. كان يستخدم هذه المدارس كمراكز لتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الجماعات الجهادية التي قاتلت ضد الطوارق القوميين، وهو ما بدأ الحرب الأهلية في مالي. مرعبة هي التفاصيل التي اكتشفتها عن طريقته في التنقل من قرية إلى أخرى، فكان يقلل من شأن السلطات المحلية هناك حتى يصبح الرجل الأقوى، بما يشكل خطراً على الأهالي وأبنائهم ونظام الحكم المحلي بأكمله. فقد يلجأ إلى توجيه اتهامات خطيرة إلى زعماء القرية من قبيل أنهم يخونون الإسلام، وهذه اتهامات مرعبة في الإطار الثقافي العام للمنطقة في زمن الحرب الأهلية. استغل هذه الظروف ليبني قاعدة لتجنيد الأطفال وتسليحهم. الطريقة التي استغل فيها الصغار والكبار في كل قرية مرعبة حقا، وأثارت لدي شكوك حول التزام هذا الرجل بالإسلام التزاما حقيقيا، فكان يستغل الإسلام كغطاء لطموحه السياسي وبسط نفوذه في وسط مالي. هل يمكن بروفيسور تعطينا أمثلة على استخدام الإسلام غطاء لتحقيق مصالح شخصية؟ In Serra Coro d'Ogon, which was the one village that was sort of his major base. It was a place where he set up one of his first madrasas. قرية سارا كورو دوغون تشكل أكبر قاعدة لنفوذه. هنا أقام أول مدرسة. دخل القرية على أساس أنه مرابط فقير يعلم الأطفال ويخطب في الناس. اقتات على حسن معاملة القرويين له، وبدأ بإمام جامع القرية الذي منحه المأوى والمأكل والملبس. بعد بضعة أشهر استحكم في القرية، فما كان منه إلا أنه انقلب على الإمام واتهمه بالإساءة إلى القرآن وسب الذات الإلهية والكذب في رواية سيرة الرسول، ولم يكن لديه دليل على أي من تلك التهم، بالرغم من أن الإمام نفى كوفا من منزله. إلا أن كوفا في ذلك الوقت كان وضع لنفسه موطئ قدم بتأسيس المدرسة، ثم انتقل إلى قرى أخرى وهدد حياة الأئمة هناك. وبحسب ما أعرف القرآن يحرم قتل المسلمين من دون وجه حق، لكن ذلك ما ميز أسلوبه في الاستحواذ على السلطة. لم يكن يتردد في قتل أي مسلم يقف في طريقه. تهديده لم يقتصر على الأئمة، وإنما تجاوزهم إلى المخاتير وأعضاء المجلس القروي. وهذه قصة قرية سارة كورودوغون التي تبعد 6 كيلومترات عن مدينة سيفري القريبة من المدينة الأكبر موبيتي في وسط مالي. كان يدهشني كم يستهتر بحياة الناس ويستغل الأطفال. كان يهدد الأهالي إن أعربوا عن شكوكهم حول الطريقة التي يتعامل بها مع أبنائهم وبناتهم، وثارت تساؤلات حول طريقة زواجه بواحدة على الأقل من زوجاته بعد أن هدد أهلها. أود أن أؤكد هنا على أنني لم ألتقي بأحمد كوفا. حاولت إجراء مقابلة معه ولا أدري إن كنت سأكون هنا لو أنني التقيته، لكنني تتبعت خطاه في وسط مالي لمدة 2 شهر. قلت في محاضرتك في معهد فولي إنه كوفا عميل حر free agent لا ينتمي للقاعدة أو داعش. ماذا يعني هذا بالنسبة لتحالف نصرة الإسلام والمسلمين؟ Well, I think first and foremost his ambition is to rebuild the jihadist movement of the old Messina Empire. طموحه هو أن يعيد بناء الجماعة الجهادية التابعة لإمبراطورية مسينا القديمة، وأن يؤسس خلافة وأن يكون هو الخليفة. هو يفهم التاريخ فهما جيدا، حتى إن قرية سارة كورودوغون قريبة من عاصمة إمبراطورية مسينا راعية الجهاد الفلاني في القرن 19. قامت الحكومة المالية منذ مدة بترميم المكان كإرث حضاري، لكن كوفا وضع له موطئ قدم هناك حتى يوحي بهذه العلاقة بينه وبين ذلك التاريخ، وأن ينصب نفسه متحدثا بل وقائدا باسم تلك الجماعة الغابرة التي لها جذور أيضا في تاريخ الإمبراطوريات الجهادية في المنطقة مثل خلافة سوكوتو. لهذا أعتقد أن ما يحرك الرجل أولا وقبل كل شيء هو طموحه ورغبته في أن يكون شخصا متنفذا. أعرف هذا عن شخصيته، وأعرف أن ارتباطه بشخص مثل إياد أغالي هو من أجل مصلحة شخصية. بالرغم من أن أغالي يتفوق عليه في المكانة، فهو رجل يكتسب سلطة من التحالفات والعلاقات التي يقيمها. همه الأول والأخير هو أن يكتسب قوة أكبر. من الصعب حقيقة أن نحدد من له اليد الطولى في العلاقة بين داعش في الصحراء الغربية وبين القاعدة والمنظمات المتحالفة معها. لم أذهب إلى مالي منذ عام 2014، لكن يبدو لي أن القاعدة تفوقت قليلا على داعش، ويبدو لي أن الرجل يميل مع الجهة الأقوى. لا أصدق إطلاقا أنه مسلم حقيقي، وأعتقد أنه عندما قرر ضم جماعته إلى تحالف نصرة الإسلام والمسلمين إنما كان يسعى إلى مصلحة شخصية، وهي أن يكتسب نفوذا أكبر مستغلا هذا التحالف. كيف يمول نفسه ونشاطاته؟ من أين جنى ثروته؟ He sustained himself financially through the madrasa system. يجني المال من نظام المدارس التي أسسها. يبتز الأهالي ويجبرهم على دفع المال له. في منطقة الساحل وبسبب الفقر الشديد يلجأ الأهالي إلى وضع أبنائهم تحت تصرف المرابط أو رجل الدين حتى يعلمهم ويرعاهم. ما يفعله كوفا هو أنه يأخذ الأطفال ثم يجبر الأهالي على دفع المال ويهددهم، فإما يدفع أو يؤذي أبنائهم أو يطردهم من المدرسة، وهكذا كون ثروته. شاهدت منزله في سارة كورودوغون، كان أكبر منزل في القرية، بناء راق يمتد على مساحة واسعة من الأرض وله شرفة واسعة. لا يوجد في القرية بيت مثله في جودة البناء، كما أنه احتل بئرا. وفي المدرسة كان ثمة 75 طفلا، كانوا جميعا ينامون في زريبة الماعز وهي أيضا من أملاكه، تبعد عن البيت أمتار. هو ينام في البيت الفاره والتلاميذ ينامون في الزريبة مع الحيوانات. أود أن أنوه هنا إلى أنني تطوعت في النيجر وصدقت وقتها مرابطين أو رجال دين كانوا طيبين ومتنفذين في نفس الوقت. قد أحيد عن الجواب المطلوب، ولكن أقول من تجربتي إن هذا النظام التعليمي إيجابي جدا، والمرابطون الذين عرفتهم كانوا يقدرون العلاقة بين الأهالي وأبنائهم ويحترمونها، أما أحمد كوفا فلا يحترم منها شيئا. نريد أن نعرف أكثر عن المقاتلين الأطفال، كيف كان يعاملهم كوفا؟ Well, one of the things that I discovered in Kona. من الأمور التي اكتشفتها في قرية كونا في عام 2013، وكان مرة على الحرب الأهلية عام واحد، أنه خرجت من تيمبكتو جماعتان من الجهاديين في اتجاهين مختلفين استعدادا للتوجه إلى الجنوب واحتلال باماكو. تمكنت جماعة كوفا من احتلال كونا ليوم واحد فقط. أخبرني الأهالي هناك أنه دخل القرية في استعراض عسكري من جهاديين شباب وأولاد صغار، فتعرف بعض الأهالي على أبنائهم بين هؤلاء الجهاديين. ما حدث هو أنه في وقت ما من عام 2012، عندما بدأت الحرب الأهلية في مالي، اختفى أحمد كوفا من قرية سارة كوردوغون في وسط مالي، بل اختفى من جميع القرى التي أسس فيها مدارسه والتي استقطبت عددا كبيرا من الأطفال. قال قرويون وقتها إن أبنائهم اختفوا في نفس الوقت الذي اختفى فيه كوفا، ولم يدرك أحد وقتها أن كوفا أخذهم إلى معسكرات للتدريب حيث حولهم إلى مقاتلين، وقد تم توثيق حالات المقاتلين الأطفال في الحرب الأهلية. وقعت مواجهة بينهم وبين الفرنسيين، وللأسف قتل الفرنسيون منهم، والأمم المتحدة حاولت لما شمل بعضهم مع أهلهم. لكن في ذلك اليوم من يناير 2013، عندما سيطر الجهاديون على بلدة كونا، ظهر مرة أخرى في حياة الناس وذاكرتهم وجال بالأطفال في هذا الاستعراض العسكري. And their children were part of his parade. Professor Peter Chilson, المحاضر في جامعة واشنطن ستيت، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Thank you so much. إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع. بإمكانكم الرجوع إلى نص الحلقة ومشاهدة النسخة المرئية في أخبار الآن .net. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.